بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، عود على بدء مع هذا العلم الشريف علم التوحيد، وبينا يعني مرارا أن هذا العلم هو أشرف العلوم وشرف العلم ينتج من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. وبإذن الله نكمل ما بدأناه قبل رمضان في الكلام عن صنوف وألوان من العبادات، وقد ختمنا الكلام على العبادات بالكلام على الاستعانة، ونبدأ إن شاء الله اليوم الاستغاثة والذبح. وإن كان في وقت يبقى نتكلم عن الذبح عن النذر، ثم الأسبوع القادم بإذن الله تكون مراجعة، وبعده الاختبار. قلنا أن لابد علم هذا العلم لابد أن نتقنه، فإن شاء الله بإذن الله هتكون الأسبوع القادم مع النذر مراجعة. أقول بعدما ختمنا الاستعانة وبينا أنها عبادة، وقلنا أنها تنقسم إلى استعانة توحيدية وشركية ووسط مباحة ترتقي إلى التوحيد أو تنزل إلى الشرك، قلنا أن الاستعانة هي العبادة. أقسام الناس بالنسبة للاستعانة والعبادة على أربعة. القسم الأول هم خلص البشر، هم أفضل البشر على الإطلاق، هم الذين تعبدوا لله حق العبادة، عبدوه واستعانوا به على تحقيق هذه العبادة، وقاموا وارتقوا إلى منزلة عظيمة. هذه المنزلة الكريمة هي منزلة إياك نعبد وإياك نستعين، فحققوا العبادة لله وحده إخلاصا لوجهه الكريم، واستعانوا به وحده على هذه العبادة، ففوضوا أمرهم وتوكلوا عليه لرفع رايته ولنشر دينه وللدعوة إليه. والقسم الثاني قسم هم أهل بدعة وفي ضلال، هؤلاء هم القدرية الذين تعبدوا لله بل اشتدوا على أنفسهم في العبادة ابتغاء وجه الله، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، تعبدوا لله ولكنهم ما استعانوا به على هذه العبادة فضلوا. قالوا أن الله جل وعلا خلق لنا الآلات التي نستعين بها على هذه العبادة كالسمع والأبصار والأفئدة، لأنهم يقولون أن الله لا يتحكم في أفعال العباد ولا يخلق أفعال العباد، فجعلوا أنفسهم هم الذين خلقوا أفعالهم مع الله جل وعلا. هؤلاء إن كانوا على خير فبتعبدهم لله جل وعلا، وهم على ضلالة بأنهم ما استعانوا بالله على هذه العبادة. القسم الثالث هم من شرار الخلق، أكرمهم الله في هذه الدنيا لوظيفة جليلة ألا وهي العبادة، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين لهم الطريق الذي يتعبدون به لله جل وعلا وأعانهم على ذلك، فطلبوا العون منه على عدم عبادته، فاستعانوا بالله لقضاء الحوائج والشهوات، توكلوا على الله حق التوكل في جلب الدرهم والدينار لا في السجود والتذلل والخضوع لله جل وعلا، وهم من شرار الخلق. القسم الرابع قسمهم أضل من البهائم كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء لا عبدوا ولا استعانوا، فهم في الأرض يتيهون كالبهائم يأكلون ويتمتعون والنار مثواهم والعياذ بالله. نبدأ اليوم صنف آخر من صنوف العبادة ألا وهي الاستغاثة، والكلام على الاستغاثة معناها لغة وشرعا، ثم ما العلاقة بين الاستغاثة والعبادة، ثم مكانة الاستغاثة من العبادة، ثم القاعدة التي قاعدناها في توحيد العبادة وهي نعم كل عمل أثبتناه بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد محض، وصرفه لغير الله شرك والعياذ بالله. ونبين أنواع الاستغاثة بأنها استغاثة توحيدية واستغاثة شركية واستغاثة مباحة، ترتقي تارة للتوحيد بالقلب أو تنزل والعياذ بالله بالشرك. فنبدأ بعون الله وبحوله وقوته. نقول الاستغاثة لغة هي طلب الغوث لتفريج الكربة وإزالة الشدة. قول الرجل لفلان أغثني أي فرج كربتي. وأما اصطلاحا قال شيخ الإسلام الاستغاثة هي طلب الغوث من الرب، هذا التقييد المهم، لا من غير الرب جل وعلا، طلب الغوث من الرب جل وعلا لإزالة الشدة وتفريج الكربة. كالاستعانة طلب العون من الله، والاستنصار طلب النصر من الله جل وعلا. الاستغاثة جزء ونوع من العبادة. بالتعريف هذا وبتعريف آخر نراه لاسم من أسماء الله جل وعلا نعلم العلاقة بين الاستغاثة والعبادة. الله من أسمائه الحسنى المغيث، والمغيث معناه المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا ركن الاستغاثة. والأعم منه الذي يجيب الداعي إذا دعاه. علم الناس وبعض العلماء قالوا أن الاستغاثة لا تكون إلا من الله، ولا غياث ولا مغيث إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي يغيث عباده إذا نزلت بهم الشدائد. العلاقة بين الاستغاثة والعبادة بينهما عموم وخصوص مطلق، أي الاستغاثة أخص من العبادة. تفسير ذلك أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب، يعني لا نسمي أحد رفع يده لله إلا أن يكون مكروبا نزلت به شدة، نقول هذا مستغيث. فالاستغاثة طلب دفع الضر ورفع الحرج وإزالة الشدة وتفريج الكربة، هذا معنى الاستغاثة، ولا تكون إلا من مكروب نزلت به الشدائد. أما الدعاء فهو أعم من ذلك، يتضمن الاستغاثة وغيرها. فالدعاء طلب جلب الخير ودفع الضر وإزالة الشدة وتفريج الكربة ورفع الدرجات. فالدعاء أعم من الاستغاثة. الاستغاثة شخص معين هو الذي يستغيث، المكروب الذي نزلت به الشدائد. أما الداعي الذي يرجو الله جل وعلا يمكن أن لا يكون مكروب، ولكن يريد رفع الدرجات عند الله جل وعلا، يتمنى أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، فهذا يسمى داعي. فكل داع مستغيث وليس العكس، فكل داع مستغيث وليس العكس، لأن الاستغاثة جزء صغير من العبادة الكبيرة أو الدعاء الكبير. كل مستغيث داع أحسنتم، وليس كل داع مستغيث، لأن الداعي يدعو لرفع الحرج ودفع الكربة، ويدعو ليرفع درجة عند الله جل وعلا، ويدعو لاستجلاب الخير. أما المستغيث جزء واحد من الثلاثة لدفع الضر فقط. فالمستغيث يدعو الله جل وعلا ليزيل عنه الكربة. هذه هي العلاقة بين الاستغاثة والعبادة. والاستغاثة هي من أجل العبادات، وهي قسيم للدعاء وقسيم للاستعانة. فالاستغاثة تبيين وإظهار فقر العبد وغنى الرب. والمستغيث يتزلل على باب الله جل وعلا منكسرا خاضعا ليبين عجز العبد مع قدرة الرب جل وعلا، وذل العبد مع عز الرب جل وعلا. وهذه مهمة جدا، فإن العبد القريب الذليل، أذل الناس لله هو أعزهم عندهم، وأخضع الناس مسكنة وتضرعا لله جل وعلا هو أكرم الخلق على الله جل وعلا. ولذلك نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله، لأنه أذل الخلق لله وأعبد الخلق لله. فالاستغاثة مهمة جدا، لأنها تبين انكسار العبد وخضوعه وتضرعه وتذلله، لذلك صرفها لغير الله شرك كما سنبين. الاستغاثة عبادة. ولكي نثبت أن الاستغاثة عبادة من الكتاب والسنة وكلام السلف، نقول أي دليل أثبتنا أن الدعاء عبادة يصح أن نستدل به على الاستغاثة، لأن قلنا أن الاستغاثة جزء من العبادة. فلو تخيلنا هذا الكتاب هو العبادة، وفي التوحيد هذه الصغيرة هي الاستغاثة، أي دليل يدل على هذا الكتاب يبقى يدل ضمنا على إيش؟ على هذا. فالدليل الدال على العام يدل ضمنا على الخاص. فإذا قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا يتضمن في معناه استغيثوا بربكم إذا نزلت بكم الشدائد. وقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم معناه استغيثوني أغيثكم، وبالتصريح قال الله تعالى وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الشاهد من الآية قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، وجه الدلالة أن الله امتن على العباد بأنه أغاثهم بنزول الملائكة تحارب معهم. ليش؟ لأنهم قدموا هذه العبادة، تدرعوا وتزللوا ورفعوا الأيدي تضرعا لمن؟ لله جل وعلا. فإذا رأيت الذين يقاتلون في سبيل الله في مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت أن الله جل وعلا أنزل عليهم النصر واشتد بأسه على الكافرين، اعلم أن هؤلاء تذللوا لربهم، وضعوا خدهم على الأرض واستغاثوا الرب الكريم الذي أغاث محمدا صلى الله عليه وسلم فأغاثهم في حوالك الظروف. فيكون هذه الآية دلالة صريحة على أن الاستغاثة عبادة، لما قدموا التذلل والخضوع والتضرع لله أغاثهم الله جل وعلا. إذا أثبتنا أن الاستغاثة عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. صرفها لله توحيد أي من تعبد لله بالتذلل والخضوع والتضرع والانكسار فهذا من أتم الناس توحيدا لله، وأكمل الناس توحيدا، وأكمل الخلق توحيدا ومن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا سرت مع السيرة سترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما نزلت به نازلة إلا وتضرع تذللا لله مستغيثا بربه. لما دخل الرجل ونحن في هذه يعني الآونة نلتمس الكلام على أمر الاستسقاء، لما دخل الرجل أن هذه استغاثة، يعني الاستسقاء هذا استغاثة بالله جل وعلا أن يغيثنا بالمطر، وهذه يعني من فقه هذه الصلاة يعني شيء يذكر بشيء. الفقه هذه الصلاة أن لابد أسبوع أو شهر، ابن القيم يقول على الأقل يعني أسبوعين ثلاثة تكرر على الناس كل يوم أن يردوا المظالم وأن يستغفروا لله جل وعلا وأن يتوبوا توبة نصوحة وأن يستسمحوا من اغتبوهم وأن يعني يتقربوا لله بكل القربات وأن يردوا كل المظالم حتى يغيثهم الله جل وعلا. فالاستسقاء استغاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أجذبت المدينة وألم بهم القحط قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، فدخل الرجل قال يا رسول الله هلك أوجاع المال والعيال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده مستغيثا بربه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاذر من بين لحياته صلى الله عليه وسلم. وفي أشد الأمور والبأس الشديد الذي نزل عليهم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، كان هذا أشد ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريش ضربتهم عن قوس واحدة وأخرجت فلذاء كبدها حتى تقطع دابر أهل الإسلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خلى بربه ورفع يده تضرعا، وفي الاستغاثة غير الدعاء، الدعاء يمكن أن ترفعه هكذا قبل وجهه، أما إذا استغثت من شدة نزلت عليك فترفع يدك حتى تظهر بياض الإبطاء. هذه يعني فقه الاستغاثة مش الدعاء، الدعاء يكون قبل وجهك إذا طلبت خير، أما إذا أردت دفع الضر لابد أن ترفع يدك حتى يظهر بياض إبطاء تذللا لله جل وعلا. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يده حتى ظهر بياض إبطائه وقال اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك، اللهم إن تهلك هذه العصابة أو العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. فأدركه الله برحمته وبنصره وأغاثه وأنزل عليه الملائكة ونصره نصرا مبينا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فصرف هذه العبادة التذلل والخضوع والاستغاثة لله توحيد، بل هو أتم التوحيد وأتم القربة لله جل وعلا، وصرفها لغير الله شرك. الاستغاثة الشركية أن تتذلل أو تخضع أو تستغيث بغير الله جل وعلا، ونرجئها لتكون الثالثة. نقول بينهما الاستغاثة المباحة، يمكن لك أن تستغيث بعبد، أمر عجيب. الاستغاثة تذلل وخضوع وتضرع ولا يحق هذا إلا لله، فكيف تكون الاستغاثة مباحة؟ نقول الاستغاثة المباحة بينها الله وأمرنا بها أو أقر عليها، كعبد يغرق فوجد من هو على الشط فقال له أغثني أغثني، فهذا مباح. فالاستغاثة المباحة لها ثلاثة شروط قلناها في الاستعاذة والاستعانة، ها نعم، حاء حاء قاف، هذه معادلة لابد أن تحفظ، حي حاضر قادر. فاستغاث بالحي الذي يراه أمامه وهو قادر على أن ينزل فينتشله من الماء، وهو أمامه ليس بغائب، فحي حاضر قادر. كذلك لو التأمن أناس على بعض الضعفاء ليقتلهم، فرأى رجلا أو رأى الشرطي فقال له أغثني أغثني، هذا الكلام صحيح، وهذه استغاثة مباحة لأنها استغاثة بحي حاضر قادر، أي فيما يقدر عليه أنه يخلصه من هؤلاء. عمدة الأدلة على هذا قول الله تعالى عندما حكى لنا عن قوم موسى عليه السلام وقوم فرعون، قال الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، يعني رجل من شيعة موسى عليه السلام، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الشاهد من الآية: فاستغاثه الذي من شيعته. وجه الدلالة: لو يعرف هذا يبقى خلاص وصلنا ان احنا نستنبط من الاحكام من الادله. هذا وجه الشاهد. وجه الشاهد ان هو طلب الاستغاثه، قال فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه. وجه الدلاله من هذا ان هذه الاستغاثه مباحه. لا فهمك، احنا كده انا وانتم هنخش في هرج ومرج. لا تلمح بالصحيح، لأنا أريد تأكيد أكثر، بس إجابة يعني قريبة من الصحة. نعم صح، لكن إيش وجه الدلالة أن هذا مباح؟ نعم فرد. ها أحسن، إقرار الله جل وعلا لها، الله يقر على باطل، يقر على شرك، فأقر الله موسى عليه السلام، فأقر الرجل الذي استغاث موسى، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لو كانت هذه شركا لأنكرها الله، لأن الله جل وعلا لا يقر على شرك، لأن أشركت ليحبطن عمله. ولو كانت غير مباحة لبينها الله جل وعلا. فوجه الشاهد من الآية فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ووجه الدلالة أن الله أقر هذه الاستغاثة، فالاستغاثة التي تكون مباحة تكون من بحي حاضر قادر، ولكن لها شرط وهو ميل القلب، ألا يميل القلب للمستغاث به، لا يميل القلب إلا لله. وترتقي هذه الاستغاثة فتكون استغاثة توحيدية. كيف؟ المستغيث يعتقد في قلبه أن الذي هو قادر على دفع الضر عنه وتفريج هذه الكربة هو الله جل وعلا، وأن المستغاث به هذا سبب أجراه الله، فيتعبد بالأخذ بالأسباب لله جل وعلا. فهمتم كيف ترتقي للتوحيد؟ تكون توحيدا إذا اعتقد في قلبه أن الذي يرفع عنه الضر هو الله، ليس هذا السبب وليس هذا الرجل، وهو يأخذ بالسبب لما تعبدا لله، لأن الله أمره أن يأخذ بالأسباب ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة. وأيضا يمكن أن تنزل للشرك والعياذ بالله، بل الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. كيف؟ أن يعتقد في المستغاث به هذا أنه هو الذي ينجيه أو هو الذي يفرج عنه كربته، مع أنه سبب لا يقوى لنفسه على خير، فكيف يقوى لغيره على الخير؟ هذه هي الاستغاثة المباحة. الاستغاثة الشركية، وهي لنا معها وقفة، كل شرط شرطناه في الاستغاثة المباحة كلما يختل كلما تأتي الاستغاثة الشركية. قلنا الشرط الأول حي، إذا غاب هذا الشرط فالاستغاثة بالميت شرك، شرك أكبر يخرج من الملة. فمن ذهب إلى البدوي أو للحسين أو لعبد القادر الجيلاني أو لأي ميت فذهب فاستغاث به، قال له ادفع عني هذا الضر، انصرني، ائتني بكذا، احلي أولادي، اشفني واشفي أهلي، فهذه استغاثة بميت وهي شرك أكبر. لما؟ ما العلة؟ لأن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره نفعا وضرا؟ كذلك لأن الميت لا يسمع، الراجح من الأدلة أن الميت لا يسمع إلا سمع مخصوص فقرأ النعال والسلام فقط، فكيف يجيبه؟ ولو سمع ما استجاب، لأنه لا يستطيع ذلك إلا بإذن الله جل وعلا. وهناك علتان قويتان يثبتان أن الاستغاثة بالميت شرك أكبر. العلة الأولى أن الاستغاثة ذل وافتقار، وتضرع وخضوع واستكانة، وهذه لا تكون إلا للعزيز المليك المقتدر. فهو إذا ذهب لقبر ميت فتذلل أمام القبر وخضع واستكان واستكان قلبه، فقد صرف حق الله لغير الله وهو الميت. مفهوم هذه؟ والعلة الثانية التي تقوي أنها شرك أنه ما ذهب وتذلل واستكان وتضرع لهذا الميت إلا أنه يعتقد أن هذا الميت ينفعه ويضره، فاعتقد فيه الربوبية والعياذ بالله. وهذه العلة الأخرى التي تقوي الشرك الذي يخرجه من الملة. من في عصرنا يكون بهذه الطريقة؟ نعم من؟ غلاة الصوفية، ليس الصوفية كلهم، غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن للكون أقطاب وأبدان يتحكمون في ذرات الكون ينفعون ويضرون من دون الله جل وعلا. بل بعضهم يقول أن أولياء الله الصالحين لما ماتوا لهم تصرف في الحياة كرامة من الله لهم. ولذلك أعقب على هذا الكلام أن بعض علماء السلف قالوا من قال أن أرواح مشايخنا يحضرون معنا ويعلمون ما نحن عليه فقد كفر، لأنه اعتقد فيهم ما يستحقه الله فقط. مفهوم هذه؟ من قال أن أرواح مشايخنا تحضر معنا وتعلم ما نحن عليه فقد كفر، لأنه اعتقد فيهم صفة من صفات ربوبية الله جل وعلا. الشرط الأول حي، الشرط الثاني حاضر. إذن فالاستغاثة بالغائب شرك، وهي شرك أكبر يخرج من الملة. أولا شرك لأن الغائب لا يستطيع شيء، وهو صرف التذلل والخضوع الذي هو لله لغائب، والله جل وعلا على عرشه وهو معنا بعلمه وبقدرته وبعزته وإحاطته جل وعلا. فإن استغاث بغائب فقد اعتقد فيه أنه يعلم مكانه ويرى ما هو فيه وسيفرج كربته. هذه علة أنها شرك تخرج من الملة، لأن الذي يستغيث بالغائب يعتقد أن هذا الغائب يعلم ما هو فيه. مثال ذلك رجل هنا مثلا وألمت به الملمات، وعنده أخ في اليمن مثلا، فيقول لأخي يدعوه أن يغيثه ويفرج كربه وما هو فيه، ويرى ما يعني ما هو فيه من شدائد، أن يرفع عنه هذه الشدائد ويفرج كربه. فهذا شرك أكبر لأن الغائب لا يسمعه ولا يراه، وهو ما فعل ذلك إلا أنه يعتقد أنه يسمع ويرى ما هو فيه. مفهوم؟ هذا الشرط الثاني. هل يدخل في هذا لو ألم برجل نزلت به كربة فاتصل بأخيه على الهاتف في أمريكا وقال نزلت بها كربة وهو غائب عنه فلابد أن تقف بجانبي، فهل هذا يكون شركا أكبر؟ ها؟ يكون شركا أكبر أو شركا أصغر؟ غائب هو معه، كيف حاضر؟ نعم، يبقى حاضر معه بإيش؟ السماع والإنترنت الآن بقى والقمر الصناعي، وهذه تجعل اللي في أمريكا يرى اللي في الإمارات، فدي ما يكونش إيش؟ غائب، ما يكونش غائب. فيخرج في عصرنا أمر الإنترنت والهاتف وكل هذا يخرج منه أمر الغائب. الثالث قادم. فإن استغست بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فيكون هذا شركا أكبر، كأن يقول لرجل أنزل لنا المطر من السماء، أو يقول للآخر احي لنا الموت، أو اشفي امرأتي، أو ائتني بالولد، فقد طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وشيخ الإسلام يقول من وصف غير الله بما يتصف به الله جل وعلا، أو من أثبت لغير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر، لأنه أنزل المخلوق منزلة الخالق، لأن الله هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يشفي، هو الذي ينزل الماء من السماء، فمن طلب هذه من غير الله فقد أنزل المخلوق منزلة الخالق، ويكون هذا منه شرك أكبر. فهمت أنواع الاستغاثة؟ استغاثة توحيدية، وهي أن تتذلل وتخضع وتتضرع وتتمسكن لله وحده لا شريك له، ترفع يدك متذللا خاضعا لله وحده لا شريك له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. واستغاثة مباحة، هي أن تستغيث بحي حاضر قادر على أن يغيثك. واستغاثة شركية والعياذ بالله كالاستغاثة بالأموات كما قال ابن القيم أصل الشرك في العالم الاستغاثة بالأموات وطلب الحوائج منها. كثير من عباد القبور يفعلون ذلك، يتوسلون إليهم، يتوسلون بهم، بل يتوسلون إليهم ويذبحون لهم كما سنبين. فاستغاثة بالميت شرك أكبر، استغاثة بغائب شرك أكبر، استغاثة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. العبادة الثانية التي نشرحها اليوم إن شاء الله هي الذبح، ثم نختمها بالنذر إن شاء الله. الذبح أيضا عبادة من العبادات. نعم، لو مهم وضروري أجيبك عليه، لو تقدر ترجو إلى آخر الدرس كما شيء ضروري بعد الدرس. العبادة الثانية الذبح، وأيضا الذبح سنتكلم عنه بمعناه ثم مكانته، ثم نبين ثلاث أنواع: أن الذبح عبادة، وصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. وكثير من الناس يقعون في الشرك في أمر الذبح دون أن يدري، كما سنبين. الذبح معناه إراقة الدماء، وإراقة الدماء هي أجل العبادات المالية التي يمكن أن يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. ولازم ذلك أن العبد الذي ينحر ويريق الدم لله جل وعلا يحسن الظن بربه ويقوى يقينه بالله جل وعلا، ويصدق وعده بأن الله يعطيه أفضل مما أنفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فهو ينفق ويذبح لله ويعلم يقينا أن الله جل وعلا سيخلف عليه ما أنفق تقربا له. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام: قرن الله جل وعلا بين أجل عبادتين، هاتين العبادتين الجليلتين الصلاة والنحر، الدالتان على التواضع والافتقار وحسن الظن واليقين والتصديق بوعد الله جل وعلا، ثم استطرق يتكلم على فوائد الصلاة، ثم انتقل إلى النحر. قال: والنحر إذا كان إيمانا وإخلاصا لوجه الله الكريم ينتج عنه العجب العجاب من حسن الظن بالله وحسن الثقة به وحسن التوكل عليه والصدق بوعد الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة ذبحا ونحرا، حتى أنه لما تمتع نحر 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة 67 ووكل واستناب علي رضي الله عنه في الباقي. فالذبح أجل العبادات لأنه إنفاق في سبيل الله وإهراق الدم لرضا الله جل وعلا. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، أي إخلاصا لله رب العالمين كما سنبين. النسك هو الذبح، وهو في الشرع على ثلاثة أنواع. النوع الأول من إراقة الدماء الأضاحي، والأضاحي تكون يوم الأضحى، يوم العيد، العيد الكبير، يوم الأضحى بعد ما يصلي يرجع فينحر تقربا لله جل وعلا. والعلماء اختلفوا في الأضاحي هل هي سنة أم واجب، ومحله الفقه، لكن الراجح أنها واجبة على المستطيع. فالذي يستطيع أن ينحر ولا يضحي فهو بخيل مبعد عن الله جل وعلا، مسيء الظن بالله، لأنه لو نحر وأنفق فإن الله سيخلف عليه خير مما أنفق. النوع الثاني من إراقة الدماء هو الهدي، والهدي محل الحج. أولا في التمتع، إذا حج المرء متمتعا أي اعتمر ثم حل من العمرة وبعد ذلك يوم التروية أهل بالحج فهذا يسمى متمتعا. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فهذا واجب عليه. كذلك في الإحصار، إن أحصر رجل ذهب يحج فالعدو منعه، يعني رجل من الشيشان الله ينصرهم على أعدائهم مثلا أراد الحج يذهب إلى الحج فمنعه الروس، فهذا إحصار، هذا محصر، الذي أحصر فعليه الهدي ويتحلل ليس عليه شيء، إذا أهدى يتحلل وليس عليه شيء. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. كذلك في الفدية الكفارات، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، تقدير فحلق، كما في الحديث فحلق فما استيسر من الهدي. النوع الثالث من إراقة الدماء أو النحر، كل هذا تقرب لله جل وعلا، العقيقة. أن تعق عن طفلك الذي رزقك الله به. هذه العقيقة اختلف العلماء أيضا هل هي سنة أم واجب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. فالمقصود والغرض المقصود أن أنواع الدماء ثلاثة: الأضاحي والهدي والعقيقة. الذبح عبادة، عبادة لله جل وعلا بالكتاب أيضا وبالسنة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر واذبح، فأمر بها، والله لا يأمر إلا بما يحب. وما أحبه الله يدخل تحت مسمى، تحت مسمى إيه؟ العبادة. قال الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله يدخل تحت مسمى العبادة. كذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين توحيده ويعلنه بين أيدي المشركين الذين يذبحون لأصنامهم ويشركون بالله بهذا الذبح. قال الله تعالى له أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله خالصة لوجه الله، لله رب العالمين، بذلك أمرت، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بذلك أمرت لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا بيان لتوحيد الله جل وعلا بالذبح، لتوحيد الله جل وعلا بالذبح. فإذا كان توحيدا فالله يحبه ويأمر به، وإذا أمر به فهو عبادة. إن كانت الذبح عبادة فالقاعدة التي مشينا عليها في كل صنوف العبادات أننا كل عمل أثبتناه بالشرع أنه عبادة، فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. الذبح لله توحيد، دلالة ذلك الآية، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قال للمشركين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أي إخلاصا لله، أذبح تقربا لله جل وعلا. وذبح التوحيد هذا الذي بيناه. ذبح ثاني مباح وأيضا يرتقي للتوحيد أو ينزل للشرك، والثالثة الذبح الشركي. الذبح المباح هو أن تقر الضيف، وأهل هذه البلاد الكرماء يعرفون ذلك جيدا، رأينا منهم يعني من جل ما نرى منهم من الملتزمين يعرفون هذا، يكرمون جدا الأضياف، وهذا هو الذبح المباح، وقد يكون مطلوبا شرعا. دلالة ذلك مستنبط من فعل إبراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فأكرمه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه. إذن فأكرمهم بالذبح، فهذا مباح، أن يكرم الضيف يذبح له هذا مباح، وهذا يكون توحيدا إذا اعتقد في قلبه أنه يفعل ذلك تقربا لله وائتمارا بأمر الله جل وعلا، وأنه يتمثل بصفة أو بأثر صفة من صفات الله، هي صفة كرم، لأن الله اسمه الكريم، يتضمن هذا الاسم صفة الكرم، ونحن أمرنا بالإيمان بهذا الاسم والتعبد بأثر هذا الاسم. فإن كان الله كريما يحب كل كريم، فإن تعبد لله بالذبح إكراما للضيف امتثالا لاسم الله جل وعلا ولصفة الله جل وعلا وأمر الله، فهذا توحيد. ويمكن أن ينزل لشرك والعياذ بالله. كيف ينزل لشرك؟ إذا قدم مثلا سلطان أو أمير أو رئيس دولة، فلما قدم عليه أخذ الإبل أمامه ونحرها، فبعدما ولى هذا السلطان ألقى بالإبل جانبا وما استفاد منها وما أطعمها المساكين، فهذه دلالة على أنه تقرب إليه بالذبح تعظيما وقربا، وهذا شرك أكبر. إن تقرب لعبد بالذبح تعظيما له فهذا شرك، وهذا كثير ممن لا يفقهون يفعلون للمدراء والوزراء والأمراء والسلاطين، يذبحون لهم تزلفا ليأخذون مكان عندهم، يذبحون لهم تقربا وتعظيما، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، فهذا شرك ينزل لدرجة الشرك الأكبر. النوع الثالث من الذبح وهو الذبح الشركي، وهو أن يذبح لغير الله والعياذ بالله تقربا وتعظيما، كالذين يذبحون للقبور للبدوي وللجيلاني، وكل هذا معروف في مصر وفي سوريا، أكثر أناس يفعلون ذلك، يذبحون يقول هذه الشاه للسيدة زينب، هذه الشاه للبدوي، هذه الشاه لعبد القادر الجيلاني، يهل بها لغير الله جل وعلا فيجعلها لميت، فهذا شرك أكبر. أو يجعلها لجن، خاف من جن فأراد أن يعتصم منه فذبح له، فهذا أيضا شرك أكبر. وبعض الدجاجلة الجهال يفعلون ذلك للمصروع، يعني لو واحد مصروع وبيعالجه فيقول له لازم تجيب ديك احمر برجل سودة بريش ابيض وتذبحه على عتبة البيت وتعلقه فهيخرج منك الجن. فالمسكين الجاهل يفعل ذلك، يأتي بالديك ونعم فيفعل ذلك ويأتي بالديك بالأوصاف اللي أمروا بها فيذبحه تقربا للجن، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. كذلك من يذبح للكواكب، بعض المنجمين الذين يفعلون الرقى والتمائم لهم منازل القمر ومنازل الكواكب، فكل منزل منزل الكوكب يذبح له ذبحا تقربا وتعظيما لهذا الكوكب، وهذا والعياذ بالله أيضا شرك أكبر. صور من أنواع الشرك، قلنا الذبح توحيدي إن كان خالصا لوجه الله تقربا وتعظيما ومباح يرتقي إلى التوحيد وينزل إلى الشرك، والثالث ذبح الشرك. هناك صور من الذبح هي شرك لكنها لا ترتقي للشرك الأكبر، هي شرك أصغر وكثير منا يقع فيها، الله يعصمنا ويعصمكم منها. يعني كرجل اشترى بيتا جديدا أو اشترى سيارة أو افتتح مصنع، فترى يأتي بعجل أو إبل وينحرها ويسمي الله عليها، يهل بها لله ويطعم منها ويطعم المساكين، لكن يأخذها ويأخذ الدم يرش على مقدمة البيت أو مقدمة المصنع أو يضع خمسة أو خميسة على السيارة ليصد ويدفع عنه إيش الحسد، أو ليحتمي من أن الجنون تأتي تلبسه ولا تلبس أهله ولا يعملوا له عملية يهدوا البيت أو حاجة زي كده، فده شرك أصغر. ليه الشرك أصغر؟ مع أنه يقول أعتقد بقلبي أن الذي يدفع الحسد هو الله جل وعلا وأن الذي يعصمنا من الجن هو الله جل وعلا، ولكني أفعل ذلك سببا، فهذا من الشرك الأصغر لأنه اخترع سببا لم يشرعه الله جل وعلا. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذه صور من الذبح هي شرك ولكنها شرك إيش أصغر، وهذه كثيرة تعم في عوام المسلمين يفعلون هذا كثيرا. عندنا يفعلون يذبح للبيت الجديد أو السيارة الجديدة عشان يبعد عنه العين أو عشان يبعد عنه الجنون ما يأتوش البيت، فهذا شرك أصغر لأنه اتخذه سببا والله لم يشرعه سببا. النبي صلى الله عليه وسلم سد الطرق التي توصل للشرك الأكبر، وعلم أن هناك صور من الشرك الأصغر لابد أن تحسم وتسد حتى لا يصل المرء إلى الشرك الأكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان هذا الذبح لله سدا للذريعة وحسما للمادة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل نذر أن يذبح لله، انظروا لله يعني توحيدا تقربا وتعظيما لله، نذر أن يذبح لله جل وعلا إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قالوا لا. يبقى اشترط الشرط الأول أنه ما يكون فيها وثن كان يعبد من دون الله جل وعلا أو يذبح فيها ذبح لهذه الأصنام. قالوا لا. قال أكان فيها عيدا من أعياد المشركين؟ قالوا لا. فقال للرجل أوفي بنذر، سدا لذريعة الشرك حتى لا يذبح هناك، وبعد ذلك تتقاعد الأزمنة وتأتي تطرف الشيطان يلبس عليهم يقولون لا لا ما ذبح هذا الذبح إلا تقربا لهذا الصنم الذي كان يعبد هنا، فسد وحسم المادة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، اشترط ألا يكون المكان فيه وثن يعبد وألا يكون عيد من أعياد المشركين. هذه تتمة أمر الذبح، ذبح توحيدي وذبح مباح يرتقي للتوحيد أو ينزل للشرك، وذبح هو شرك محض، وصور من الذبح شرك أصغر. يبقى لنا في العبادات النذر، إما أن نرجع الأسبوع القادم عشان لو في أسئلة نحلها ونبدأ نراجع، يعني بعد في الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من النذر وأنواع النذر والنذر المكروه والمحرم والمباح وكلام العلماء في أمر النذر، وبعد ذلك مراجعة على كل صنوف العبادات عشان اللي بعده لا اللي بعده امتحان عشان ندخل في ألوان الشرك نفس الحلقة هذه. هو أسبوعين، هو أسبوعين ممكن يذاكروا الآن من الآن إلى أسبوع الامتحان، أسبوعين فرصة. الأسبوع الأول اللي هو الأسبوع القادم هيكون مراجعة على كل صنوف العبادات بعد الكلام عن النذر، والأسبوع اللي بعده الامتحان. أرى أن نرجع أمر النذر، نرجع أمر النذر حتى يعني نستشكل مسائل بعد مراجعة صنوف العبادات ونراجع كل العبادات الأسبوع القادم. أي سؤال فيما مضى؟ جزاكم الله عنا خير. يبقى الأسبوع القادم إن شاء الله نختم بالنذر والمراجعة بعد الامتحان.